يموج القلب في كون رحيب ويشد الحب في لحن غريب يموج القلب في كون رحيب ويشد الحب في لحن غريب فبعض اللحن صمتي ودموعي وبعض اللحن صمتي ودموعي وبعض اللحن قولي يا حبيبي وبعض اللحن قولي يا حبيبي يسير الركب في درب طويل نهايته بمحراب الرسول يسير الركب في درب طويل نهايته بمحراب الرسول ومن يدري بحالي في وصولي ومن يدري بحالي في وصولي أأسكت أم أناجيه حبيبي أأسكت أم أناجيه حبيبي سلام الله نلقيه عليك رسول الله كم نهف إليك إليك سلام الله نلقيه عليك رسول الله كم نهف إليك سلام الله يغشى صاحبيك سلام الله يغشى صاحبيك ومليار يسلم يا حبيبي ومليار يسلم يا حبيبي رسول الله حيرني المقام وما أدري أيسعفني الكلام رسول الله حيرني المقام وما أدري أيسعفني الكلام فبعض البوح نجوى وسلام فبعض البوح نجوى وسلام وبعض البوح صمت يا حبيبي وبعض البوح صمت يا حبيبي.